بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن أبي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حد من منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانهم، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قبضهما واستقبل فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. الحمد لله. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يروي لنا شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما رواه في هذا الحديث هي من أفعال الصلاة. من سنن أو واجبات، شو قل في الأول؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذو من طيب كبيره. واضح أنه ذكر التكبير للإخبار به، لا تكبير كأنه يعني في روايته معروف، ولهذا قال إذا كبر، فهو لم يريد الإخبار بأن الرسول كان يفتتح الصلاة بالتكبير كما سيأتي في حديث عائشة، هو أراد الأفعال التي يفعلها عند التكبير وما بعده، ويذكر كل هذا يعني بطريق هذه الأفعال يرويها بطريق الرؤية، يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ذكر. فمن ذلك ابتداء أنه صلى الله عليه وسلم إذا كبر، أي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وتقدم أن هذا التكبير أنه ركن الصلاة، وأنها لا تنعقد الصلاة بدونه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أول ما أمر به الرجل المسيء في صلاته. هنا يقول إذا كبر، يريد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة افتتاح الصلاة. رفع يديه حلو منكبيه. حلو منكبيه تكونها في روايات يرفعها إلى فروع أذني، يرفعها قليلا. وإذا ركع رفع يديه كذلك، وإذا رفع من الركوع كذلك. فهذه ثلاثة مواضع يرويها أبو حميد الساعدي، ثلاثة مواضع لرفع اليدين. والمعروف أن هذه سنن، يعني لا تبطل الصلاة بتركها. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع وعند الرفع منه هي من سنن الصلاة، من السنن الفعلية، سنة فعلية. فيسن المصلي إذا كبر أن يرفع يديه عند التكبير. أثناء التكبير ولا قبل التكبير؟ ما عندي فيه إذا كبر، ما هو يعني بعد التكبير، يعني في الغالب إن المراد يعني مع التكبير، ما يقول الله أكبر. وليس المراد إذا ركع يعني بعد ما يركع الله أكبر. واضح إنه في أثناء التكبير، في أثناء الركوع، وهو ينتقل إلى الركوع، لأن العبارة عبارة الفعل الماضي تارة يراد بها يعني حال الشروع، وتارة يعني يراد بها الفراغ. كان رسول الله إذا توضأ غسل وجهه، أو تمضمض واستنشق، يعني إذا توضأ إذا فرغ، ها؟ في أثناء يعني إذا شرح في الوضوء يتوضأ يبدأ. يلا اقرأ الجملة جملة، أنا ما أحفظها كلها. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر. رأيت، والرسول يقول لهم في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني. فأبو حميد رضي الله عنه يخبرنا بما رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنه رأى أشياء يعني أخرى، لكنه نص على هذه الأمور كأنه للحاجة إلى التنبيه إليها، والحاجة إلى تعليم الناس بها. نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. جعل يديه حذو منكبيه، جعلهما، إنما يجعلهما برفعهما. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وإذا ركع أمكن يديه، صار ما ذكر رفعهما. لا، ما عند الركوع. أنا بنيت على المعلومة بس ما أنت. حديث ابن عمر. طيب سيأتي. أمكن يديه من ركبتيه، إذا ذكر لنا شيئا من فعله عند التكبير، ثم إذا ركع من صفة الركوع أنه يمكن يديه من ركبتيه، ما هو يضعهما كذا يضع كفيه على ركبتيه؟ لا، أمكن يديه من ركبتيه. مفرق الأصابع؟ ها؟ مفرقة الأصابع؟ ما هكذا، وهذا هو المناسب. حما يقول كذا، أتت في رواية حسنة. أمكن يديه من ركبتي، كمل بس. قال ثم هصر ظهره. هصر ظهره يعني هصره بحيث يستقيم، فلا يكون مقوسا، لا، بحيث يستوي رأسه مع ظهره. هصره يعني خفضه حتى يعتدل ويكون مستوي في حال الركوع. هصر ظهره. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى انتهى. اينا. ثم يعني فذكرنا في حالة الركوع أمرين، أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبته، والأمر الثاني أنه يسوي ظهره فلا يكون مقوسا. أخبر قليلا. اجتهادات. نعم بعده. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال. فإذا رفع رأسه هذا الركن الثالث. إذا رفع رأسه من الركوع نعم استوى حتى يعود كل فقار مكانه. استوى يعني اعتدل كما تقدم في حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل. استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه يعني فقرات الظهر يعني عند الركوع تكون فيها يعني ميول تميل الفقرات. فإذا اعتدل فالأصل إذا اعتدل واستقر تعود كل فقار إلى مكانها كل فقار إلى مكانها. وهذا يعني من البيان الفعلي كما علم المسيء أن يفعل ذلك حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما. أيضا هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع رأسه اعتدل واستوى منتصبا حتى تعود العظام إلى مكانها. نعم لا يعود كل فقال إلى مكانه. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه. وهذا من صفة السجود أنه إذا سجد وضع يديه. واليدان كما سيأتي لا بد من وضعهما في السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه كما سيأتي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيقول هنا أبو سعيد يا أبو حميد يا يذكرنا أيضا شيئا من صفة السجود. ذكر لنا شيئا من صفة يعني حال التكبير ومن صفة الركوع ومن صفة الاعتدال. وهنا يذكر لنا شيئا من صفة السجود أنه إذا سجد وضع يديه وضعهما على إيش؟ على الأرض غير مفترش يعني غير مفترش لذراعيه. إذن هو واضع لكفيه فقط ما يضع يديه لذراعيه. هذا ما نهي عنه كما سيأتي النهي عن أن يفترش الرجل افتراش السبع. بل عليه أن يرفع ويجافي عضديه عن جنبيه لكن يضع كفيه غير قابضهما يضعهما باسطا لهما على الأرض. الفقهاء قالوا كرفعهما يعني كهيئتهما عند الرفع من الركوع يعني يضعهما على الأرض كرفع كحالهما. فإنه يرفعهما ممدودتي الأصابع مبسوطتين غير مقبورتين فلا يرفعهما هكذا ولا يرفعهما ناشرا لهما لا بس فيضعهما على الأرض على هذا النحو. نعم غير مفترس ولا قابض ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة ليكون كله مستقبل القبلة ببدنه وبأطراف أصابعه وهكذا أيضا أطراف أصابع الرجلين. يعني نقول للسائل تروح يمين في الشمال لكن هنا جاء التوصيف دقيقا غير مفترس ولا قابضهما ويستقبل أو مستقبل بأطراف واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إيش؟ رجليه. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. القبلة هذا شيء ثاني، يعني كأنه هذا أبلغ، معناه أنه إذا سجد، هذا من صفة السجود، ذكر شيئا من مما يتعلق باليدين ومما يتعلق بالرجلين، معناه أنه يسجد على بطون أصابع رجليه، ما هو على الظهور بل على بطون أصابع رجليه، لأنها لا تكون مستقبلة للقبلة، أو لا يكون مستقبلا بأطراف أصابع رجليه القبلة إلا أن يسجد على بطون أصابع رجليه، فتكون حينئذ يعني إلى القبلة. واستقبل أعد. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ذكر لنا شيئا من صفة وضع اليدين ومن صفة يعني وضع القدمين، لأنها كلها من أعضاء السجود، أعضاء السجود اليدان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. انتهى الحديث. لا، بقي. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه التي يعبر عنها بالافتراش، فيجلس مفترشا لرجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. هذا إذا جلس في الركعتين معناه في التشهد، يعني وإذا جلس في الركعة الأخيرة، ويظهر من هذا التوصيف إنه أراد التشهد الأول إذا جلس في الركعتين، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، إذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذا هو التورك، الهيئة الثانية الأخرى، وهما في التشهد، وفي هذا نزاع بين أهل العلم، يعني يتفق العلماء على أن السنة في التشهد الأول هو الافتراش، وفي الجلوس بين السجدتين هو الافتراش، ويختلفون في التورك، هل التورك يعني في الركعة الأخيرة مطلقا حتى ولو كانت الصلاة ثنائية كالفجر يتورك لأنها الركعة الأخيرة، أو هي ثنائية فيفترش، أو يكون التورك في الرباعية أو الثلاثية فيما فيه تشهدان فيفترش في التشهد الأول ويتورك. في هذا نزاع بين أهل العلم، مرده اختلاف الألفاظ، والله أعلم. والذي يظهر من حديث أبي حميد هو الثاني، وهو أن التورك إنما يكون فيما فيه تشهدان، فيتورك فيفترش في التشهد الأول ويتورك في الركعة الأخيرة، من مثل صلاة المغرب أو غيرها من الصلاة الرباعية. أعد مرة أخرى الفقرات. نعم. وإذا جلس في الركعتين جلس في الركعتين. نعم. جلس هذا يتضمن التشهد الأول. نعم. جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. جلس عليها فرشا وقعد عليه نعم ونصب اليمنى نعم. يدخل فيها الفجر أحسن الله إليكم. تقول أقول يدخل فيها الفجر في اللفظ هذا يعني إيه هذا اللي إحنا هذا محل التردد نعم. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. والله المستعان. هذا يعني كما تقدم أن هذا تضمن هذا الحديث جملة من صفة الصلاة الفعلية من جملة جملة من يعني أفعال الصلاة و صفتها المروية من فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن الرسول بيّن صفة الصلاة بقوله وفعله. فحديث المسيء من البيان بالقول ومثل هذا الحديث وما سيأتي هو من البيان بالفعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. على عادتنا عندك البسام عندي البسام اقرأ يمكن تصير فيها تنبيهات على شيء. متى تحقق الركوع يعني يسمى الراكع راكع؟ الفقهاء ضبطوه بوصول اليدين يعني إذا لمست اليدين بالركبتين ايه يسمى راكع. ايه ذلك ما يسمى ركوع؟ لا هذا فيه خلاف. بعض أهل العلم يرى أنها أن محلهما محل اليدين هو محلهما قبل الركوع. بعض أهل العلم يقول لا نعم وليس فيه سنة يعني صريحة تقطع الخلاف نعم. السلام عليكم. من يصرح بتبديع من يضم؟ ما لنا الشغل فيها فيه تجاوز شوي فيه أقول فيه تشدد عفى الله عمن نعم نعم. ما يؤخذ من قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر ولا تنعقد الصلاة بدونها. ثانيا استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. إيش؟ استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. نعم. قال في شرح الإقناع ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. الأمر واسع ما نعم. ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله. إيش؟ قال ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله. إذا قال الله أكبر خلاص لها انقضى مع يعني مكان التكبير. نعم. قال لأنه سنة أعني مكان الرفع. نعم. قال لأنه سنة فات محلها. فات محلها صح. نعم. قال الحافظ رحمه الله روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا. نعم. منهم 10 مبشرون بالجنة وهو سنة عند الأئمة 4. نعم. أحسن الله إليكم. من رأى الوجوب من السلف؟ من رأى الوجوب إيش؟ رفع اليدين. ما ادري عنه في شرح السبل ذكر كثير من السلف لان الروايه فيها كثيره 50 صحابيا. ايه ولا ولا. قال ثالثا استحباب تمكين يديه من ركبتيه اثناء الركوع وتفريج اصابعه واحاديث وضع اليدين. ثالثا استحباب تمكين يديه من ركبتيه أثناء الركوع وتفريج أصابعه وأحاديث وضع اليدين على الركبتين في الركوع بلغت حد التواتر. وأحاديث وضع اليدين على الركبتين في الركوع بلغت حد التواتر. رابعا استحباب هصر المصلي ظهره أثناء الركوع ليستوي مع رأسه فيكون الرأس بإزاء الظهر فلا يرفعه ولا يخفضه. خامسا ثم يرفع رأسه ويديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يرفع رأسه ويديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقول الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد ويبقى مستويا مطمئنا راجعا. هذا إضافات يعني ما هي من الحديث. نعم. راجعا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه. سادسا ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعيه موجها أصابع يديه إلى القبلة غير قابض لهما. سابعا يضع قدميه على الأرض مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. ثامنا إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة. تاسعا إذا جلس في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان جلس متوركا بأن يقدم رجله اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويضع إليته على الأرض. عاشرا قال الفقهاء المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى. صلى الله عليكم. هذا متوجه لا الأصل أن الحكم واحد إلا بدليل. نعم. قال وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها يعني قالوا لا تجافي عضديها عن جنبيها ولا تنصب رجلها اليمنى بل تسدل رجليها كلها عن يمين. هذا تجلس على اليتها أي على اليتها وتسدل الرجلين كلها تخليها عن يمين. نعم. والتربع والسدل أفضل لأنها أستر لها. قال في الإنصاف بلا نزاع في المذهب يعني. نعم انتهى. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم وعافاكم.